هل أنت في حلمي يمر سريعا لما دعاك إلي جئت مطيعا هذه أمامك طيبة وربوعها قد بوركت في العالمين ربوعا هذا قباء أما رأيت البدر في ساحاته لما استدار طلوعا أوما رأيت الوجه وجه محمد أوما رأيت مقامه المرفوع أوما سمعت هتافا صار الهدى ما زال في أذن المدى مسموع أوما تشاهد روضة من جنة مخضرة أوما تحس خشوعا هل أنت في حلمي يمر سريعا لما دعاك إلي جئت مطيعا هذه أمامك طيبة وربوعها قد بوركت في العالمين ربوعا ما لي أراك وقفت وحدك جامدا ما بال عينك لا تفيض دموعا هذه المدينة قد تألق فوقها تاج يرصع بالهدى ترصيعا هذه سقيفتها تلوح أمامنا فنرى بها شمل الرجال جميعا هذا هو الوادي المبارك لم يزل بالحب في زمن الجفا بربيع هل أنت في حلمي يمر سريعا لما دعاك إلي جئت مطيعا هذه أمامك طيبة وربوعها قد بوركت في العالمين ربوعا أحد يحب رسولنا ونحبه ما زال رمزا بالوفاء بديعا هذا هو الجبل الأشم كأنه يصغي ليسمع شعرك المطبوع ما أنت في حلم فهذه طيبة قد أوقدت للتائهين شموعا هي مأرز الإيمان في زمن الذي يشكو بنا المكرمات صدوعا هل أنت في حلمي يمر سريعا لما دعاك إلي جئت مطيعا هذه أمامك طيبة وربوعها قد بوركت في العالمين ربوعا هل أنت في حلمي يمر سريعا لما دعاك إلي جئت مطيعا هذه أمامك طيبة وربوعها قد بوركت في العالمين ربوعا